السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، إننا نجتمع في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم نرجو رحمة ربنا ورضا ربنا، وأن يذكرنا الله عز وجل في من عنده، وأن يرزقنا أجر طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدنا من فضله أضعافا. ثم إن درسنا كما تعلمون في عصر يوم الأربعاء يكون في أصول الفقه، في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للإمام الفقيه الأصولي المتفنن محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وفي مجلسنا اليوم سنتكلم عن أمر ذي أهمية، ألا وهو العام، فإن العام له أهمية كبرى، لأن العام موجود بكثرة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام العلماء، بل وفي كلام الناس. فالمسلم بحاجة لأن يعرف أحكام العام وما يتعلق به ليفهم القرآن ويفهم السنة ويعرف كيف يتعامل مع الناس في ألفاظهم. فنقرأ إن شاء الله ما ذكره الشيخ ونشرح هذا الباب بحول الله وقوته. ونحن في شرحنا هذا قد اشترطنا أن يكون شرحنا على سبيل التفصيل لا على سبيل التفصيل، فلا نفصل إلا إذا احتاج التفصيل إلى ذلك. فنبدأ بقراءة ما سطره الشيخ في هذا الباب، ويتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه: العام، قال تعليمه نعم، أول ما نبدأ به أن نعرف العام. ما هو العام؟ العام في لغة العرب هو الشامل، يقال عم الأمير الرعية بالجود، عم الأمير الرعية بالجود، أي شملهم بالعطاء وأعطاهم جميعا. ويقال عم المطر المدينة إذا شمل كل أجزائها، فهطل المطر على جميع أجزاء المدينة فشمل جميع أجزائها، ولا يكون قد اختص بجزء من المدينة دون جزء. فالعام في اللغة الشامل، والعموم في اللغة الشمول. وأما في اصطلاح العلماء فأدق ما قيل في تعريف العام إنه اللفظ المستغرق ما يصلح له دفعة بلا حصر، اللفظ المستغرق ما يصلح له دفعة بلا حصر. فقالوا اللفظ، واللفظ كما تقدم معنا هو الكلمة التي لها معنى، وقد تقدم تفصيل ما يتعلق بالألفاظ والكلام. فهذا يخرج أولا الكلام الذي لا معنى له، فإنه لا يسمى لفظا. فلو أن إنسانا ركب كلمة لا معنى لها عند الناس فإنها لا تدخل في اللفظ عندنا ولا تدخل في العام. كذلك اللفظ يخرج الأفعال، فإن الفعل بذاته من حيث هو فعل لا عموم له، فعلي أنا خاص بي وفعلك خاص بك، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث هو فعل فرد خاص به صلى الله عليه وسلم، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعم لدليل عموم التأسي وليس من جهة الفعل. إذن اللفظ يخرج الأفعال فإنها لا تدخل في العام. كذلك اللفظ يخرج المعاني، والمقصود بالمعاني ليس معنى الكلام، وإنما المقصود بالمعاني الأمور المعنوية التي ليست كلاما، كالجود والعطاء والمطر، من جهة ذاتها لا من جهة ألفاظها. هذه يقال لها معاني. لماذا يخرج المعنى؟ قال لك العلماء لوجهين. الوجه الأول أن عموم المعاني لا أثر له في الأحكام، والأصول إنما يعتني بما يؤثر في الأحكام. والوجه الثاني أن الذي عليه أكثر العلماء أن العموم من عوارض الألفاظ وليس من عوارض المعاني. ما معنى هذا؟ يقولون العموم صفة تعرض للكلام. ما معنى تعرض؟ يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد، فالكلام قد يكون عاما وقد لا يكون عاما. فالصفة العارضة يا إخوة هي التي يمكن أن تأتي وتذهب، مثل يقول العلماء المرض عرض، المرض عرض. لماذا؟ لأن المرض يأتي للإنسان ويذهب عن الإنسان. ويقولون الفقر عرض والغنى عرض، لأنه ليس وصفا لازما للإنسان، يأتي ويذهب، يكون الإنسان اليوم فقيرا وغدا يصبح من الأغنياء، ويكون اليوم غنيا وغدا يصبح من الفقراء، فهو عرض. بخلاف مثلا التنفس، الإنسان يتنفس، من صفاته أنه يتنفس، هذه صفة لازمة لأنها لا تذهب وتأتي، دائما يتنفس الإنسان. إذن إذا قال العلماء هذه عوارض، معناها أنها صفة للشيء تأتي وتذهب، فالعموم من عوارض الألفاظ وليس من عوارض المعاني. ما معنى هذا؟ يعني يقول العلماء هل إطلاق العموم أو العام على المعاني من باب الحقيقة أو من باب التوسع في العبارة؟ عندما نقول عمهم المطر، هل هذا عام حقيقة بمعنى أنه شامل على وجه الحقيقة، أو توسع في العبارة لأن المطر يصيب هؤلاء ولا يصيب هؤلاء، يكون هنا بكمية قليلة ويكون هنا بكمية غزيرة؟ أكثر العلماء يقولون إنما يطلق العام على المعاني من باب التوسع في العبارة. وأشير هنا إلى أمرين. الأمر الأول أن بعض الشراح ظنوا أن المقصود بالمعاني الكلام النفسي، أن المقصود بالمعاني الكلام النفسي الذي استرعه الأشاعرة في كلام ربنا، وقالوا كلام ربنا كلام نفسي، وهذا باطل، فكلام ربنا سبحانه وتعالى كلام حقيقي كما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى، وليس الأمر كذلك، فإن المقصود بالمعاني كما قلت لكم الأمور المعنوية التي ليست من الألفاظ، مثل المطر والجود والكرم وغير ذلك. الأمر الثاني مما قرره الأصوليون أن العام من صفات الألفاظ، والأعم من صفات المعاني، وهذه غير مسألة هل العموم من عوارض الألفاظ أو المعاني. ما معنى قولهم العام من صفات الألفاظ والأعم من صفات المعاني؟ يعني اللفظ إذا أردت أن تصفه فتقول هذا لفظ عام، هذا لفظ عام وهذا لفظ خاص. أما معنى اللفظ، ما يدل عليه اللفظ، فتقول هذا المعنى أعم من ذاك المعنى، وهذا المعنى أخف من ذاك المعنى. اللفظ المستغرق، ما معنى المستغرق يا إخوة؟ المتناول لمتعدد، المتناول لمتعدد. العام لا بد أن يتناول متعددا، ولذلك المستغرق يخرج ما يدل على واحد، مثل الاسم، مثل الاسم، عندما نقول زيد، زيد بن خالد، هذا يدل على واحد، فهو ليس عاما، فهو ليس عاما. إذا ما يدل على واحد لا يسمى عاما، لا بد أن يتناول متعددا. اللفظ المستغرق ما يصلح له، أي المستغرق جميع أفراده، جميع أفراده. عندما أقول سلم المصلون، سلم المصلون، فإنه يشمل جميع المصلين، عندما أقول كل نفس ذائقة الموت، كما قال ربنا سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت، فيدخل في ذلك كل نفس، يدخل في ذلك كل نفس، كل نفس ذائقة الموت. المستغرق ما يصلح له دفعة يعني مرة واحدة، وهذا يخرج ما يسمى بالمطلق، فإن المطلق يشمل ما يصلح له على سبيل البدل، يعني مثل لنا، أقول يا إخوة المسجد يصلح لنا دفعة واحدة، كلنا ندخل في داخل المسجد ونصلي العام مثل المسجد. الكرسي هذا يصلح لنا جميعا لكن ليس دفعة واحدة، ما يمكن أن جميع الناس نجلس على هذا الكرسي، لكن هو صالح لنا جميعا، فإذا قمت أنا جلست أنت، وإذا قمت أن جلس زيد، وإذا قام زيد جلس عمر، فهو يشمل الجميع، ولكنه يصلح للفرد الكامل، فهو صالح لكل الأفراد لكن على سبيل البدل. إذن عندما نقول دفعة نخرج ما يسمى المطلق. فتحرير رقبة، هل المطلوب من المكفر أن يعتق كل الرقاب؟ لا، المطلوب منه أن يعتق رقبة من الرقاب، هذه الرقبة وهذه وهذه وهذه كلها تصلح، لكن المطلوب منه أن يفعل الفرض الكافر. ومن جهة أخرى هناك فرق من جهة الحكم، ففي الحكم العام يشمل جميع الأفراد، إذا أعطيتك مبلغا من المال وقلت لك أكرم الطلاب فإن جميع الطلاب يدخلون في الإكرام، لابد أن تعطي جميع الطلاب. لكن إذا قلت لك أكرم طالبا كل الطلاب يصلحون أن يكرموا هنا، لكن المطلوب يحصل بواحد. فلو أعطيتك مبلغا وقلت لك أكرم الطلاب، ثم جئتني بعد يوم قلت ها ماذا صنعت؟ قال فعلت الذي طلبت مني. قلت أعطيت الطلاب كلهم؟ قلت لا، أعطيت طالبا. قلت لا ما يصلح، أنا قلت لك أكرم الطلاب، يعني يجب أن تكرم جميع الطلاب. لكن لو قلت لك أكرم طالبا ثم لقيتك من الغد وقلت ها ماذا فعلت؟ قلت أكرمت طالبا. ماذا فعلت؟ أعطيت فلانا من الطلاب. أقول بارك الله فيك، لأن المطلق يصلح ويصدق بالفرد الكامل، بالفرد الكامل. دفعة بلا حصر، ما معنى بلا حصر؟ أن لا تكون الأفراد محصورة باللفظ، أن لا تكون الأفراد محصورة باللفظ، ومعنى أن لا تكون محصورة باللفظ أنها تقبل الزيادة. ما هو المحصور الذي لا يقبل الزيادة؟ إذا قلت لك أكرم مئة طالب، هل هذا عام؟ لاحظوا يا أخوة، مئة متعددون أو واحد؟ متعددون. المئة تشمل الجميع ولا لا؟ تشمل الجميع. دفعة واحدة ولا على سبيل البدل؟ دفعة واحدة. لكن هل هي بلا حصر؟ الجواب لا، هي محصورة. هل يمكن تزيد 1 على 100؟ لا. إذن هذا بحصر، هذا لا يسمى عاما. مات مليون رجل، هل مليون عام؟ الجواب لا، خاص، لأنه بحصر. لكن إذا قلت لك أكرم الرجال فهذا عام، ولو كانوا 3، سبحان الله، 100 رجل ليس عاما، و3 عام. نعم. لماذا؟ لأني عندما قلت لك أكرم الرجال يمكن يجدون يكونون 4 ولا لا؟ يمكن، يمكن يكونون 5، يمكن يكونون 10، يمكن يكونون 100، يمكن أن يكونوا مليون. إذن يقبلون الزيادة ولا يأباهم اللفظ، ولا يأباهم اللفظ. إذن إذا كان اللفظ يشمل أفرادا متعددين دفعة ويقبل الزيادة، واللفظ لا يأبى الزيادة، فهذا عام. أما إذا كان اللفظ يأبى الزيادة فهذا خاص. أكرم 1000 رجل، 1000، هذا خاص، ليس عاما. لماذا؟ لأنه لا يقبل الزيادة. أكرم الطلاب ولو كانوا 5، هذا عام، لأنه يقبل الزيادة. هذا معنى العام. والعلماء يقولون العموم المتعلق بالألفاظ 3 أنواع. العموم المتعلق بالألفاظ 3 أنواع: وضعي وعقلي وعرفي. ما معنى وضعي؟ يعني بوضع اللغة، بوضع اللغة يدل اللفظ على العموم، مثل كل. كل العرب إذا سمعت كل تفهم العموم، وأنتم إلى اليوم إذا سمعتم كل تفهمون العموم. ألا ترى يا أخي أني لو لقيتك وكان لك 10 من الأولاد في المدرسة فقلت لك نجح كل أولادك، نجح كل أولادك، ثم عندما جاء الأولاد بالنتيجة إذا بواحد راتب، 9 نجحوا 1 راتب، إذا لقيتني تقول لماذا كذبت علي؟ فرحتني وقلت نجح كل أولادك، قلت لك ما شاء الله 9 نجحوا 1 راتب. قال لا، لكن أنت قلت لي كل أولادك، نجح كل أولادك، فهذا يدل على العموم. هذا عموم وضعي بوضع اللغة. النوع الثاني من عموم الألفاظ عقلي. ما معنى عقلي؟ يعني بعموم العلة. اللفظ لا يكون عاما لكن العلة تجعله عاما. اللفظ من حيث وضع اللغة خاص، ولكن العلة تجعله عاما. أضرب لكم مثالا في قول الله عز وجل: فلا تقل لهما أف إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف. أف لفظ ليس عاما، أف لفظ معناها التضجر، لكن لما كانت الحكمة إكرام الوالدين وعدم أذيتهما فإن هذا اللفظ أصبح يشمل كل لفظ يدل على التضجر من الوالدين، وكل لفظ يؤذي الوالدين، وكل لفظ يهين الوالدين. إذا قلت أنت لوالدك مثلا لو أن والدك طلب منك شيئا ثم طلب منك شيئا ثم طلب منك شيئا فقلت له أقرضتني أضجرتني وجئتني وقلت يا شيخ ما حكم قولي لأبي أضجرتني أتعبتني أقربتني؟ قلت لك حرام. قلت ما الدليل؟ أقول لك الدليل قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف. تقول أنا ما قلت أف، أنا ما قلت أف. نقول العلة الشرعية جعلت لفظ أف يعم كل ما يؤذي الوالدين من الألفاظ وكل ما فيه تضجر من الوالدين. جئت لي وقلت يا شيخ أنا إذا أطلقت على أبي كلمة يتأذى، ما حكم قولي هذه الكلمة لأبي؟ قلت حرام. قلت ما الدليل؟ الدليل فلا تقل لهما أف. تقول أنا ما قلت أف. نقول العلة الشرعية عممت، وهذا العموم يسميه بعض أهل العلم بالعموم المعنوي، أي عموم العلة، وهو أقوى من العموم اللفظي الوضعي، أقوى من العموم الوضعي. لكن لاحظوا يا أخوة أن العموم متعلق بلفظ، متعلق بلفظ. الأمر الثالث العموم العرفي، أن ينقل العرف الكلمة إلى معنى عام. إذا قلت لك لا تأكل مالي، لا تأكل مالي، الأكل معروف التناول بالفم، التناول بالفم، لكنه في العرف أصبح يطلق على كل إتلاف. يا أخي لا تأكل مالي يعني لا تتلف مالي. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ما معنى لا تأكلوا؟ هل معنى لا تأكلوا يعني فقط لا تأخذوا طعام أخيك تأكله؟ لا، يشمل كل إتلاف. لا تتلف مال أخيك، فإذا أحرقت مال أخيك وجئتني وقلت ما حكم فعلي؟ قلت حرام. قلت ما الدليل؟ أقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. تقول أنا ما أكلت، أنا أحرقت. أقول الأكل بالعرف أصبح يطلق على الإتلاف. طبعا هذا المثال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يصلح للعموم المعنوي، العموم العقلي، لأن العلة في النهي عن الأكل عدم الإتلاف، فيعم كل إتلاف ويصلح للعموم العرفي. إذن من أين نأخذ العرف في الألفاظ؟ نأخذ العموم في الألفاظ من ثلاثة أمور: الوضع، وضع أهل اللغة، وهذا المعروف بالسياق، من العلة المتعلقة باللفظ إذا كانت عامة، من العرف بحيث ينقل العرف اللفظ من كونه خاصا إلى كونه عاما. نعم. قال رحمه الله: اصطلاحا اللفظ منطبق لجميع أفراده بلا حصر، مثل إن الأبرار لفي نعيم، فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم. هذا واضح، ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم، كالاسم. الاسم علم على فرد، فالاسم لا يكون عاما. نعم. كالعلم والنذر في سياق الإثبات كقوله تعالى: فتحذير رقبة، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدا غير معين. ذهب جمع من الأصوليين إلى ما ذهب إليه الشيخ، وهو أن قولهم المستغرق لجميع أفراده يخرج المطلق، لأن المطلق لا يستغرق جميع أفراده، وإنما يشملهم على سبيل البدن، لكن الصواب أن الاستغراق يدخل فيه المطلق، لأن المطلق يستغرق جميع أفراده على سبيل البدن، فيصلح بكل فرد من أفراده. ولذلك زدنا نحن دفعة على تعريف الشيخ لنخرج المطلق. نعم. قال رحمه الله: وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر. ما يتناول جميع أفراده مع الحصر، قلت لكم معنى واضح، وهو الذي لا يقبل الزيادة. اللفظ ما يقبل الزيادة. 100,000,000,000. نعم. كأسماء العدد 100 و1000 ونحوهما. يقول رحمه الله: صيغ العموم. صيغ العموم يعني الألفاظ التي تدل على العموم بوضع اللغة، الألفاظ التي تدل على العموم بوضع اللغة، وهي في مجملها 7 كما ذكره الشيخ. نعم. قال رحمه الله: صيغ العموم 7. الأول: ما دل على العموم بمادته مثل. نعم، ما دل على العموم بمادته، أي أن لفظه إذا سمع يدل على متعدد، مثل كل، بمجرد أن تسمع كل تفهم التعدد. عندما تقول جميع، بمجرد أن تسمع جميع تفهم أن هناك أفرادا، فهو يدل على العموم بلفظه ومعناه. لفظه إذا طرق السمع فهم منه العموم، ومعناه يدل على العموم، وهو أقوى ما يدل على العموم، ولذلك بدأ به الشيخ رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله: في كل وجميع وكافة وقاصدة وعامة، كقوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. الثاني: نعم، مثل كل، ومثل لها الشيخ بقول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل فيشمل كل شيء، كذلك في قول الله عز وجل: إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير، فهذا يعم كل شيء. كذلك قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت، فهذا يشمل كل نفس. وكل من أقوى ألفاظ العموم، كل من أقوى ألفاظ العموم. قال الشيخ: وجميع، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما خلقه الله في الأرض خلقه لنا، وملكنا إياه، فلنا أن ننتفع به ما لم نمنع من ذلك. الحصى، التراب، الماء، النبات، كل ما خلقه الله في الأرض خلقه لنا جميعا. وجميعا هنا تحتمل معنيين عند أهل العلم. المعنى الأول أنها عائدة إلى ما خلق، يعني جميع ما في الأرض مما خلقه الله، والمعنى الثاني أنها عائدة إلينا إلى الناس، أي لجميع الناس، وعلى الأمرين فهي تدل على العموم، تدل على العموم. وإبليس فقال لله عز وجل لأغوينهم أجمعين، فأجمع من ألفاظ العموم، ثم استثنى إلا عبادك منهم المخلصين. فإبليس يسعى في إغواء كل بني آدم. يا إخوة، إبليس لم ييأس حتى من الأنبياء، حتى من الأنبياء هو يريد أن يغويه، ولكنه يعلم أن عباد الله المخلصين ليس له عليهم سلطان، ولكنه يسعى، إن لم يستطع الإغواء يسعى في الإيذاء، ولذلك له قصص مع النبي صلى الله عليه وسلم. إبليس له قصص مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كما قال الشيخ كافة، كافة تدل على العموم، كما في قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس. الذي عليه أكثر المفسرين أن معنى الآية وما أرسلناك إلا للناس كافة، لعموم الناس، عربهم وعجمهم، أحمرهم وأبيضهم وأسودهم، فمعنى كافة هنا جميع الناس. وقال بعض المفسرين معنى وما أرسلناك إلا كافة للناس وما أرسلناك إلا جامعا للناس، فيجتمع في دينك الناس، ولا كرامة إلا بالتقوى، يجتمع العربي والأعجمي والأبيض والأحمر والأسمر كما نرى في الحج، وكما نرى في الطواف في الكعبة وعند الكعبة، وكما نرى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نجتمع إخوة، هذا طويل وهذا قصير، هذا أعجمي وهذا عربي، هذا أسمر وهذا أسود، وهذا أبيض وهذا أحمر، جمعنا دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس، للمفسرين فيه قولان. القول الأول ما أرسلناك إلا لجميع الناس، فلا يخرج عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أحد، من كان على دين جاء به نبي ولو حرف، ومن لم يكن دخل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض المفسرين إلا كافة للناس، يعني إلا جامعا للناس بهذا الدين العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، كما عند البخاري في الصحيح، وبعثت إلى الناس كافة، أي إلى جميع الناس. قال الشيخ وقاطبة، قاطبة من ألفاظ العموم عند العرب، لكني لم أقف على مثال لها في النصوص، في القرآن، ليست في القرآن، وفي السنة بحثت كثيرا فلم أجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ، لكن هذا اللفظ يستعمله العرب والعلماء للعموم، فنجد الفقهاء يقولون في كتبهم أحيانا أجمع العلماء قاطبة على كذا، أجمع العلماء قاطبة يعني جميع العلماء، فهو يدل على العموم. قال الشيخ وعامة، عامة لفظة تدل على العموم بلفظها ومعناها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، رواه البخاري في الصحيح. إذن البخاري روى اللفظتين وبعثت إلى الناس كافة وبعثت إلى الناس عامة، ومسلم روى الحديث بجملة وبعثت إلى الناس الأحمر والأسود، وهذا تفسير لعامة وكافة أي جميع الناس. إذن هذه الألفاظ يا إخوة تدل على العموم بمادتها. ما معنى بمادتها؟ أن اللفظ إذا سمعه الذي يفهم كلام العرب يفهم العموم. ما يمكن أن يأتي عربي ويسمع كل ويظن أنها تدل على واحد، إذا سمع كل يعلم أنها عامة، وهكذا في بقية هذه الألفاظ. نعم. قال الحمد لله الثاني أسماء الشر، لقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، وقوله فأينما تولوا فثم وجه الله. الثاني من صيغ العموم أسماء الشر، وأسماء الشرط يا إخوة ما يدل على الشرط ما عدا إن، ما يدل على الشرط ما عدا إن، فإن إن حرف وليست اسما، ليست اسما، ولذلك لا تدخل معنا هنا. إن جاء زيد، إن جاء زيد أكرمه، إن جاء زيد فأنت حر. إن هذه شرطية لكنها حرف، ما يدل على الشرط ما عدا إن هو أسماء الشرط، مثل من وما ومهما ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكلما وأي وإذا ولو ولولا وكلما ولما، هذا تقريبا ما ذكره النحاة من أسماء الشرط. فهذه الألفاظ كما تلحظون هي بذاتها ليس فيها ما يشعر بالعموم، من ما فيها ما يشعر بالعموم، ما ليس فيها ما يشعر بالعموم، ولكن عمومها في المعنى في التركيب الشرطي، من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا، من هنا اسم شرط فتعم كل من عمل صالحا، ما في أحد له على الله منة بعمله الصالح، بل المنة لله. لولا الله ما صليت، لولا الله ما ذكرت، وما عملته من أعمال صالحة فلنفسك. إنما تنفع نفسك، وهذا يشمل كل من عمل صالحا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. كل من يعمل خيرا سيرى ذلك الخير، بشرط أن يكون خيرا. يأتيني شخص يقول طيب الكافر إذا تصدق، إذا تبرع، على نسمع اليوم فلان تبرع بمليار للأيتام، بمليار لفقراء أفريقيا، ألا نسمع هذا؟ هل سيراه يوم القيامة؟ الجواب لا، لأنه ليس خيرا، لا يكون خيرا إلا إذا كان بالنية الصالحة، إلا بالنية الصالحة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كل من يعمل مثقال ذرة شرا يره إلا أن يعفو الله. فهذا عام دخله التخصيص، دخله التخصيص بالأدلة الأخرى. كذلك الشيء قال استدل أيضا ومثل بقول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله، هذا يشمل جميع الجهات. فأينما تولوا فثم وجه الله، فهذا يدل على العموم. إذن إذا وجدنا أسماء الشرط فإنا نفهم من الجملة العموم، نفهم من الجملة العموم. نعم. قال رحمه الله أسماء الإتهام وقوله تعالى فمن يأتيكم بباء فعل، وقوله ماذا أجبتم المرسلين. نعم، فقال أسماء الاستفهام وهي كل ما يدل على الاستعلام ما عدا الهمزة وهل، كل ما يدل على الاستعلام ما عدا الهمزة وهل. الهمزة حرف وليست اسما، وهل حرف وليست اسما، ثم ما يدل على الاستعلام عدا الهمزة وهل فإنها أسماء استفهام، مثل من وما ومتى وأين وكم وكف وكيف وأي. والحظ يا إخوة أنه تكرر معنا في أسماء الشرط وأسماء الاستفهام بعض الأسماء، من ذكرناها في أسماء الشرط وأسماء الاستفهام، ما ذكرناها في أسماء الشرط وأسماء الاستفهام، متى ذكرناها في أسماء الشرط وأسماء الاستفهام، أين ذكرناها في أسماء الشرط وأسماء الاستفهام، أي ذكرناها في أسماء الشرط وأسماء الاستفهام. لكن إذا كانت للاستعلام والسؤال فهي اسم استفهام، وإذا كانت للشرط وربط فعل الشرط بجواب الشرط فإنها تكون للشرط. قال كقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين، لا أحد الجواب لا أحد. فهذا يشمل الكل، فلا يأتي بالماء المعين إلا الله. والله حتى مع تقدم العلم اليوم لا يأتي بالماء المعين إلا الله سبحانه وتعالى. جاءوا بأجهزة وطائرات ومواد كيماوية يرشونها على السفن، يقولون استنطار صناعي. والله ما يهطل المطر إلا بإذن الله. ولذلك يعني كما يقال يسقى بعض الناس بما أعد لبعض الناس. بعض الدول ترش السحب بمواد من أجل أن يهطل المطر، فتأتي الرياح وتسوق هذه السحب إلى بلدة أخرى فتسقى. فهذا عام. وكذلك ماذا أجبتم المرسلين، هذا يشمل كل جواب. فأين تذهبون، هذا أيضا عام. نعم. الرابع الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة، نسمع هذا بالنحو دائما، الأسماء الموصولة. ما معنى الأسماء الموصولة؟ هي الأسماء التي تفتقر إلى الصلة. لولا الصلة ما فهمت. لو قلت لكم جاء الذي وسكت، كلكم تنتظرون بقية الكلام. جاء الذي، فلو سكت وما قلت ربما قام أحد الطلاب قال يا شيخ الذي ماذا. إذن الذي يفتقر إلى الصلة. جاء الذي نجح، هنا يتم الكلام ويفهم. إذا لماذا سميت بالأسماء الموصولة؟ لأنها تفتقر إلى الصلة، فلولا الصلة لما كان لها معنى. والأسماء الموصولة هي الذي والتي واللذان واللتان واللاتي واللائي ومن وما وأي. ومن وما وأي، إذا تكررت معنا من وما وأي في أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة. فهذه هي الأسماء الموصولة. إذا نستطيع أن نقول من تعم مطلقا، من تعم مطلقا إذا كانت اسما. من حيثما وجدت من فاعلم أن هنا عموما، لأن إذا كانت من أسماء الشرط أو أسماء الاستفهام أو أسماء الأسماء الموصولة فإنها داخلة فيها. ما كذلك وأي كذلك. نعم. قال قوله قال رحمه الله كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي لو قلت لكم والذي ما كان هناك معنى. والذي جاء بالصدق، فهذا يشمل كل من جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. نعم. قال رحمه الله قوله الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كل من جاهد لله وفي الله لا بد أن يهديه الله. المهم أن تجاهد، المهم أن تجاهد لله وفي الله، فلا تكن كسولا، فإن الكسول يحرم كل خير. ولا تكن مرائيا، فإن المرائي يحرم الخيرات. ولا تكن مبتدعا، فإن المبتدع يحرم الخيرات. فإذا سلمت من الكسل، وسلمت من الرياء، وسلمت من الابتداع، فابشر بالهداية. ولذلك يا إخوة المطلوب منا أن نجاهد، فلا نركن إلى كسل ولا إلى دعاء ولا إلى راحة، بل في جهاد. والمطلوب أن يكون جهادنا لله، والمطلوب أن يكون جهادنا في الله. فإذا تحقق لنا هذا فسلمنا من ضده، من الكسل والركون إلى الدعاء ومن الرياء وإرادة الدنيا ومن الابتداع، فإن مولودون بأن نهدى سواء السبيل. نعم. قال رحمه الله وقوله تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ثاني أحتاج أن أراجعها بشيء في نفسي الآن، لعلي أراجعها وأخبركم الأسبوع القادم بما جعلني أتوقف. نعم. قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولله ما في السماوات، ما هنا موصولة، فتشمل كل ما في السماوات وكل ما في الأرض، كلها لله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على العموم. ثم إن الشيخ سينتقل إلى مسائل النكرة، والنكرة فيها تفاصيل، لأن النكرة قد تأتي منفية وقد تأتي في سياق النفي وقد تأتي في سياق الشرط وقد تأتي في سياق الاستفهام الإنكاري وقد تأتي في سياق الاستفهام الاستعلامي وقد تأتي في سياق الإثبات. وسياق الإثبات ينقسم إلى قسمين: قد تأتي في سياق الإثبات للامتنان، وقد تأتي في سياق الإثبات لغير الامتنان، وكل هذا مؤثر في العموم، وهذا إن شاء الله نبسطه في الدرس القادم ونبين متى تكون النكرة منفية ومتى تكون في سياق النفي ومتى تكون في سياق الشرط ومتى تكون في سياق الاستفهام الإنكاري ومتى تكون في سياق الاستفهام الاستعلامي ومتى تكون في سياق الإثبات للامتنان ومتى تكون في سياق الإثبات لغير الامتنان، وما الذي يدل على العموم من هذا كله وما الذي لا يدل على العموم، هذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم. ونحن نحاول أن نؤصل ونقرب لكم علم الأصول بقدر المستطاع، والعلم يحتاج إلى صبر، وأنا قلت مرارا كل علم فهو ثقيل، ولذلك لا يصبر على العلم إلا قلة، ولا يصبح علماء إلا كالقلة، لأن العلم ثقيل، ومن لم يصبر فلن يصل. الملول وقليل الصبر والعجول ليس له شيء في مائدة العلم. الملول الذي تجده يطير من مسجد إلى مسجد، كل أسبوعين في المسجد، كل 3 أسابيع مع شيخ، هذا حامل كتب، وقد يزعم أنه طالب علم لكن ليس له من مائدة العلم شيء. والعجول الذي يريد ما بين 2 أو 2 سنين و5 سنين أن يصبح شيخا علامة، هذا ليس له من مائدة العلم شيء، سيصل إلى درجة الكبر فقط وليس العلم، ويصبح مثل ما أذكر دائما مثل الطبل، كبير جرمه، عظيم صوته، لا شيء في جوفه. والذي لا يصبر ليس له من مائدة العلم شيء، العلم ثقيل، تحتاج أن تصبر لتحضر بجسدك. وكم من مخبر عن العلم، شيطان، شيطان إنسي، جاهل لا يقدر العلم قدره، وتأتي بصور للتخبير عن العلم، ما شاء الله تظن نفسك ستصبح شيخا، ريح نفسك، ريح نفسك. لماذا تتعب نفسك كل عصر؟ خذ درسا واحدا في الأسبوع. لماذا تستعجل؟ تخبير، وتحتاج أن تخبر إذا حضرت، فإني على يقين أنكم جميعا قد تركتم الحلقة اليوم ولو لبرهة من الوقت. أنا أحيانا أنسى وأخرج من المسألة إلى مسألة أخرى ثم أعود أفكر ماذا قلت لكم. يحتاج إلى أن تصبر عند الحضور فيكون قلبك حاضرا، يعني العامة يقولون فلان عيون استشابح وقلب بابح، يعني ينظر فيك بعينيه، وأما القلب ففي خارج المكان. فنحتاج أن نجاهد، نصبر. وأحيانا يثقل العلم زيادة، يعني تكون المادة في هذا المجلس ثقيلة أكثر من المعتاد، ولا في العلم ثقيل. ثقيل على الشيخ وعلى الطالب. الدرس يثقل على الشيخ حتى يتعبه تعبا شديدا إذا كان يهتم لدرسه. خطبة الجمعة كل ساعة ومع ذلك ترهق الجسد أكثر من المشي والجري الطويل، لأن العلم ثقيل والأمانة ثقيلة. والطالب كذلك عندما يسمع العلم، العلم ثقيل. سهل أن تسمع قصصا مضحكات مبكيات بأي أنواع القصص، تأخذ 2 ساعة 3 ساعات، ما شاء الله هذا الشيخ طيب، لكن العلم نصف ساعة يفر منك الناس. ولذلك يأتي بعض القصاصين أو الذين يحدثون الناس عن الدين بلا دين، يشعرون الناس أنهم على استقامة وهو حقيقة ما فيه استقامة، بل ربما جعلوا المستقيم يترك بعض استقامته ويجتمع عليهم الآلاف. ما شاء الله الشيخ هذا مجلس ما يمل. لكن المحصلة الشرعية الحقيقية لا شيء. بينما يأتي عالم في البلد فلا يجتمع عليه إلا القليل. العالم الخبير يا إخوة إذا كان في بلده ما يجتمع عليه إلا القليل. ربما إذا سافر إلى بلد فكان غريبا اجتمعوا عليه، ولو جلس عندهم سنة تركوه. العلم ثقيل، وكلما ثقل عليك شيء فاعلم أن أجره عظيم. فيحتاج الأمر منا إلى صبر ومصابرة. والله يا إخوة والله لو بقينا طول أعمارنا نجتمع هذه المجالس نتحدث في العلم، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، نقرر ما قرره العلماء تقريرا صحيحا إلى أن نموت، ولكن ما أصبحنا شيوخا، ولكن كنا مخلصين لله. والله إنا لفي نعيم، والله إنها الجنة في الدنيا. ولذلك لا ينبغي أن نستعجل، لا تزال يا طالب العلم تتعب تتعب تتعب تتعب حتى تحصل فتصبح شيخا. فإذا أصبحت شيخا فتح الله عليك في العلم، علمت أنك جاهل. فلا تزداد بالعلم إلا تواضعا، تتواضع لله وتعلم مقدار جهلك، وتتواضع لعباد الله وتولع بالطلب وتطلب وتتعلم إذا كنت على طريق صحيح. إذا لم تحس كلما تقدمت في العلم بأنك جاهل فاعلم أن هناك خللا، والله إذا انتفخت فقف، هذا هوى ضار. أصلح ما في قلبك وارجع إلى الله. لكن مهما يكن من أمر، جلسة في مسجد تطلب العلم لله خير لك من كنوز الدنيا. لكن جاهد قلبك في الإخلاص. والله يا إخوة والله ما أقول إن في حاجة إلى المجاهدة في الإخلاص كل يوم، لا والله، إن في حاجة إلى الإخلاص في كل لحظة. والله أنا جالس أمامكم إني بحاجة إلى أن أجاهد نفسي في الإخلاص في كل كلمة. الشيطان والنفس الضعيفة وأنت كذلك مثلي بحاجة لأن نجاهد أنفسنا في كل وقت في كل لحظة على الإخلاص لله. فإذا وفقنا إلى الإخلاص واجتمعنا في مسجد لو ساعة، والله هذا الفوز العظيم. والله أنت خير ممن عمل اليوم بعد العصر فكسب مليون ريال إن كنت مخلصا لله. فأقصد من هذا الكلام يا إخوة ألا نضيع هذا الأجر بعدم الصبر، وألا نضيع هذا الأجر بعدم الإخلاص. والله المصيبة أن نتعب نتعب ولكن لا نخلص. في ناس حرموا أصلا ما يأتون للدروس، حرموا. لكن الحرمان العظيم أن تأتي للدرس فتحرم من ثواب الله. ماذا ينفعك يا أخي إذا قال الناس هذا إمام، ما هو شيخ، ما هو عالم، قالوا هذا إمام، ماذا ينفعك إذا لم تكن مسجلا في صفحات الشرف، إذا لم تكن مخلصا لله؟ بعدين ماذا يساوي الناس مع الاحترام والتقدير لجميع الناس من أهل الخير والاحترام؟ ماذا يساوي؟ لماذا أقول الله أكبر وأرائي زيدا من الناس؟ ماذا يساوي؟ لا يساوي شيئا. فينبغي أن نحرص على الإخلاص بطلبه واستعفيه ودفع العوائق عن الإخلاص وعن الطلب كذلك. فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يجعل هذه المجالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نشرف به أمام الناس يوم القيامة، وأن يرفع الله أقدارنا بها. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذه الحلقة، في هذا المجلس، في هذا اليوم، في هذا المسجد المبارك، أن يجمعنا جميعا وأهلينا ومن نحب في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم هب مسيئنا لمسلمنا، اللهم هب مسيئنا لمسلمنا، اللهم هب مسيئنا لمسلمنا. والله أعلم وأعتقد.